السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ لكم كتاب رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة 309 هجرية 921 ميلادي لمؤلفه أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد. يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني. يمكنك الانتقال إلى الفصل المطلوب مباشرة عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف. فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن فضلان: لما وصل كتاب ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له، فأجيب إلى ما سأل من ذلك. وكان السفير له نذير الحرمي، فندبت أنا لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين، وسبب له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيمة المعروفة بأرث خشمتين من أرض خوارزم من ضياء ابن الفرات. وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد الله ابن باشتو الخزري، والرسول من جهة السلطان سوسن الرسي مولى نذير الحرمي وتكين التركي وبارس الصقلابي، وأنا معهم على ما ذكرت. فسلمت إليه الهدايا له ولمرأته ولأولاده وإخوته وقواده وأدوية كان كتب إلى نذير يطلبها. العجم والأتراك. فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة 939، فأقمنا بالنهروان يوما واحدا ورحلنا مجدين حتى وفينا السكرة، فأقمنا بها ثلاثة أيام، ثم رحلنا قاصدين لا نلوي على شيء حتى صرنا إلى حلوان فأقمنا بها يومين، وصرنا منها إلى قرميسين فأقمنا بها يومين، ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا إلى همذان فأقمنا بها ثلاثة أيام، ثم سرنا حتى قدمنا ساوة فأقمنا بها يومين، ومنها إلى الري فأقمنا بها 11 يوما. ننتظر أحمد بن علي أخا صعلوك لأنه كان بخوار الري، ثم رحلنا إلى خوار الري فأقمنا بها ثلاثة أيام، ثم رحلنا إلى سمنان ثم منها إلى الدامغان، وصادفنا بها ابن قارن من قبل الداعي فتنكرنا في القافلة، وسرنا مجدين حتى قدمنا نيسابور وقد قتل ليلى ابن نعمان فأصبنا بها حمويه كوسا صاحب جيش خراسان، ثم رحلنا إلى سرخس ثم منها إلى مرو ثم منها إلى قشمهان وهي طرف مفازة آمل فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمال لدخول المفازة، ثم قطعنا المفازة إلى آمل ثم عبرنا جيحون وصرنا إلى آفرير رباط طاهر ابن علي، ثم رحلنا إلى بيكند ثم دخلنا بخارى وصرنا إلى الجيهاني وهو كاتب أمير خراسان وهو يدعى بخراسان الشيخ العميد، فتقدم بأخذ دار لنا وأقام لنا رجلا يقضي حوائجنا ويزيح عيلالنا في كل ما نريد فأقمنا أياما، ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد فدخلنا إليه وهو غلام أمرد فسلمنا عليه بالإمرة وأمرنا بالجلوس، فكان أول ما بدأنا به أن قال: كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه؟ فقلنا: بخير. قال: زاده الله خيرا. ثم قرئ الكتاب عليه بتسلم أرث خشمتين من الفضل بن موسى النصراني وكيل بن فرات وتسليمها إلى أحمد بن موسى الخوارزمي وإنفاذنا والكتاب إلى صاحبه بخوارزم بترك العرض لنا والكتاب بباب الترك ببذرقتنا وترك العرض لنا، فقال: وأين أحمد بن موسى؟ فقلنا خلفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة أيام. فقال سمعا وطاعة لما أمر به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. قال واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل بن الفرات، فأعمل الحيلة في أمر أحمد بن موسى، وكتب إلى عمال المعاون بطريق خراسان من جند سرخس إلى بيكند أن أذكوا العيون على أحمد بن موسى الخوارزمي في الخانات والمراصد، وهو رجل من صفاته ونعته، فمن ظفر به فليعتقله إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة، فأخذ بمر واعتقل. وأقمنا نحن ببخارى 28 يوما، وقد كان الفضل بن موسى أيضا واطأ عبد الله بن باشتو وغيره من أصحابنا يقولون إن أقمنا هجم الشتاء وفاتنا الدخول، وأحمد بن موسى إذا وافانا لحق بنا. قال أي أحمد بن فضلان ورأيت الدراهم ببخارى ألوانا شتى، منها دراهم يقال لها الغطريفية، وهي نحاس وشبه وصفر يؤخذ منها عدد بلا وزن، مائة منها بدرهم فضة، وإذا شروطهم في مهور نسائهم تزوج فلان بن فلان فلانة بنت فلان على كذا وكذا 1000 درهم غطريفية، وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم لا يذكرون غيرها من الدراهم، ولهم دراهم أخر صفر وحدة 40 منها بدانق، ولهم أيضا دراهم صفر يقال لها السمرقندية 6 منها بدانق. فلما سمعت كلام عبد الله بن باشتو وكلام غيره يحذرونني من هجوم الشتاء، رحلنا من بخارى راجعين إلى النهر، فتكارينا سفينة إلى خوارزم، والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة أكثر من 200 فرسخ، فكنا نسير بعض النهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته، إلى أن قدمنا خوارزم، فدخلنا على أميرها محمد بن عراق خوارزم شاه، فأكرمنا وقربنا وأنزلنا دارا. فلما كان بعد 3 أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك، وقال لا آذن لكم في ذلك، ولا يحل إلي ترككم تغررون بدمائكم، وأنا أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام، يعني تكين، لأنه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار، وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإيصال كتاب ملك الصقالب إليه. والأمير الأجل يعني أمير خراسان كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصا. ومن بعد فبينكم وبين هذا البلد الذي تذكرون 1000 قبيلة من الكفار، وهذا تمويه على السلطان، وقد نصحتكم، ولا بد من الكتاب إلى الأمير الأجل حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة، وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب. فانصرفنا عنه ذلك اليوم، ثم عاودناه ولم نزل نرفق به ونداريه ونقول هذا أمر أمير المؤمنين وكتابه، فما وجه المراجعة فيه؟ حتى أذن لنا، فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية، وبينها وبين خوارزم في الماء 50 فرسخا. ورأيت دراهم خوارزم مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا، ويسمون الدرهم طازجة، ووزنه 4 دوانيق ونصف، والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم، وهم أوحش الناس كلاما وطبعا، كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير، وبها قرية على يوم يقال لها أردكو، أهلها يقال لهم الكردلية، كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع، وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل صلاة. فأقمنا بالجرجانية أياما، وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره، وكان سمك الجمد 17 شبرا، وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق، وهو ثابت لا يتخلخل، فأقام على ذلك 3 أشهر.

وإذا هو قد نتف لحيته كلها وسباله فبقي كالخادم، ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسهم. ولقد رأيت يوما وهو يسايرنا على فرسه إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه وحرك دابته تحتها ثم رماها فإذا هو قد أنزلها. فلما كان في بعض الأيام وجه خلف القواد الذي يلونه وهم طرخان وينال وابن أخيهما وإيلغز، وكان طرخان أنبلهم وأجلهم وكان أعرج أعمى أشل، فقال لهم إن هؤلاء رسل ملك العرب إلى صهري المش بن شلكي، ولم يخير لي أن أطلقهم إلا عن مشورتكم. فقال طرخان هذا شيء ما رأيناه قط ولا سمعنا به، ولا اجتاز بنا رسول سلطان مذ كنا نحن وآباؤنا، وما أظن إلا أن السلطان قد أعمل الحيلة ووجه هؤلاء إلى الخزر ليستجيش بهم علينا، والوجه أن يقطع هؤلاء الرسل نصفين نصفين ونأخذ ما معهم. وقال آخر منهم لا، بل نأخذ ما معهم ونتركهم عراة يرجعون من حيث جاءوا. وقال آخر لا، ولكن لنا عند ملك الخزر أسراء فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولئك. فما زالوا يتراجعون بينهم هذه الأشياء 7 أيام ونحن في حالة الموت، حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضي. فخلعنا على طرخان خفتانا مرويا وشقتين بايباف، وعلى أصحابه كل واحد قرطقا، وكذلك على ينال، ودفعنا إليهم فلفلا وجاورس وأقراصا من خبز وانصرفوا عنا. ورحلنا حتى صرنا إلى نهر غندي، فأخرج الناس سفرهم وهي من جلود الجمال فبسطوها، وأخذوا بالأثاث من الجمال التركية لأنها مدورة فجعلوها في جوفها حتى تمتد، ثم حشوها بالثياب والمتاع، فإذا امتلأت جلس في كل سفرة جماعة من 5 و6 و4 وأقل وأكثر، ويأخذون بأيديهم خشب الخدنك فيجعلونه كالمجاديف، ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدور حتى نعبر. فأما الدواب والجمال فإنه يصاح بها فتعبر سباحة، ولا بد أن تعبر جماعة من المقاتلة ومعهم السلاح قبل أن يعبر شيء من القافلة، ليكونوا طليعة للناس خيفة من الباشغرد أن يكبس الناس وهم يعبرون. فعبرنا يا غندي على هذه الصفة التي ذكرنا، ثم عبرنا بعد ذلك نهرا يقال له جام في السفر أيضا، ثم عبرنا جاخش ثم أذل ثم أردن ثم وارش ثم أختي ثم وتبة، وهذه كلها أنهار كبار. ثم صرنا بعد ذلك إلى البجناك، وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار، وإذا هم سمر شديدو السمرة، وإذا هم محلقو اللحى فقراء خلاف الغزية، لأني رأيت من الغزية من يملك 10,000 دابة وما 100,000 رأسا من الغنم، وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج تبحث بأضلافها تطلب الحشيش، فإذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن، فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت. فنزلنا على البجناك يوما واحدا، ثم ارتحلنا فنزلنا على نهر جيخ، وهو أكبر نهر رأيناه وأعظمه وأشده جريا، ولقد رأيت سفرة انقلبت فيه فغرق من كان فيها، وذهبت رجال كثير من الناس، وغرقت عدة جمال ودواب، ولم نعبره إلا بجهد. ثم سرنا أياما وعبرنا نهر جاخا، ثم بعده نهر أرخز، ثم باجاخ، ثم سمور، ثم كنال، ثم نهر سوخ، ثم نهر كنجلو. ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم الباشغرد، فحذرناهم أشد الحذر، وذلك أنهم شر الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقداما على القتل. يلقى الرجل الرجل فيفزر هامته ويأخذها ويتركه، وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل، يتتبع الواحد منهم درز قرطقه فيقرض القمل بأسنانه. ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم وكان يخدمنا،

فأقام به شهرين، ثم أراد الرحيل فبعث إلى قوم يقال لهم سواز يأمرهم بالرحيل معه، فأبوا عليه وافترقوا فرقتين، فرقة مع ختنة وكان قد تملك عليهم واسمه ويرغ، فبعث إليهم الملك وقال: إن الله عز وجل قد من علي بالإسلام وبدولة أمير المؤمنين، فأنا عبده وهذه الأمة قد قلدتني، فمن خالفني لقيته بالسيف. وكانت الفرقة الأخرى مع ملك من قبيلة يعرف بملك إسكل، وكان في طاعته، إلا أنه لم يكن داخلا في الإسلام. فلما وجه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحيته، فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر جوشيز، وهو نهر قليل العرض، يكون عرضه 5 أذرع، وماؤه إلى السرة، وفيه مواضع إلى الترقوة، وأكثره قامة، وحوله شجر كثير من الشجر الخدنك وغيره، وبالقرب منه صحراء واسعة، يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في الكبر، وفوق الثور، رأسه رأس جمل، وذنبه ذنب ثور، وبدنه بدن بغل، وحوافره مثل أضلاف الثور، له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير، كلما ارتفع دق حتى يصير مثل سنان الرمح، فمنه ما يكون طوله 5 أذرع إلى 3 أذرع إلى أكثر وأقل، يرتعي ورق الشجر جيد الخضرة، إذا رأى الفارس قصده، فإن كان تحته جواد أمن منه بجهد، وإن لحقه أخذه من ظهر دابته بقرنه، ثم زج به في الهواء، واستقبله بقرنه، فلا يزال كذلك حتى يقتله، ولا يعرض للدابة بوجه ولا سبب، وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه، وذلك أنهم يصعدون الشجرة العالية التي يكون بينها، ويجتمع لذلك عدة من الرماة بالسهام المسمومة، فإذا توسطهم رموه حتى يثخنوه ويقتلوه. ولقد رأيت عند الملك 3 طيفوريات كبار تشبه الجزع اليماني، عرفني أنها معمولة من أصل قرن هذا الحيوان، والطيفورية هي صحن أو طبق عميق، وذكر بعض أهل البلد أنه الكركدن، وما رأيت منهم إنسانا يحمر، بل أكثرهم معلول، وربما يموت أكثرهم بالقولنج، حتى أنه لا يكون بالطفل الرضيع منهم، فإذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية غسلوه غسل المسلمين، ثم حملوه على عجلة تجره وبين يديه مطرد حتى يصير به إلى المكان الذي يدفنونه فيه، فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة وجعلوه على الأرض، ثم خطوا حوله خطا ونحوه، ثم حفروا داخل ذلك الخط قبره وجعلوا له لحدا ودفنوه، وكذلك يفعلون بموتاهم. ولا تبكي النساء على الميت، بل الرجال منهم يبكون عليه، يجيئون في اليوم الذي مات فيه فيقفون على باب قبته فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه. هؤلاء للأحرار، فإذا انقض بكاؤهم وافى العبيد ومعهم جلود مضفورة، فلا يزالون يبكون ويضربون جنوبهم وما ظهر من أبدانهم بتلك السيور، حتى تصير في أجسادهم مثل ضرب الصوت، ولا بد من أن ينصبوا بباب قبته مطردا، ويحضرون سلاحه فيجعلونها حول قبره ولا يقطعون البكاء 2 سنين، فإذا انقضت 2 سنين حطوا المطرد وأخذوا من شعورهم، ودعا أقرباء الميت دعوة يعرف بها خروجهم من الحزن، وإن كانت له زوجة تزوجت، هذا إذا كان من الرؤساء، وأما العامة فيفعلون بعض هذا بموتاهم. وعلى ملك الصقالبة ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر من كل بيت في مملكته جل سمور، وإذا قدمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد الصقالبة ركب الملك فأحصى ما فيها وأخذ من جميع ذلك العشر، وإذا قدم الروس أو غيرهم من سائر الأجناس برقيق فللملك أن يختار من كل 10 أرؤس رأسا. وابن ملك الصقالبة رهينة عند ملك الخزر، وقد كان اتصل بملك الخزر عن ابنة ملك الصقالبة جمال فوجه يخطبها، فاحتج عليه ورده، فبعث وأخذها غصبا وهو يهودي وهي مسلمة، فماتت عنده، فوجه يطلب بنتا له أخرى، فساعة اتصل ذلك بملك الصقالبة بادر فزوجها لملك أسكل وهو من تحت يده خيفة أن يغتصبه إياها كما فعل بأختها، وإنما دعا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان ويسأله أن يبني له حصنا خوفا من ملك الخزر. وسألته يوما فقلت له: مملكتك واسعة وأموالك جمة وخراجك كثير، فلما سألت السلطان أن يبني حصنا بمال من عنده لا مقدار له؟ فقال: رأيت دولة الإسلام مقبلة وأموالهم يؤخذ من حلها، فالتمست ذلك لهذه العلة، ولو أني أردت أن أبني حصنا من أموالي من فضة أو ذهب لما تعذر ذلك علي، وإنما تبركت بمال أمير المؤمنين فسألته ذلك. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. أحمد بن فضلان في بلاد الروسية. ورأيت الروسية وقد وافقوا في تجاراتهم ونزلوا على نهر إثل، فلم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقر حمر، لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين، ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقائه ويخرج إحدى يديه منه، ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه جميع ما ذكرنا، وسيوفهم صفائح مشطبة أفرنجية، ومن حد ظفر الواحد منهم إلى عنقه مخطر شجر وسور وغير ذلك، وكل امرأة منهم فعلى ثديها حقة مشدودة إما من حديد وإما من فضة وإما من نحاس وإما ذهب على قدر مال زوجها ومقداره، وفي كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدي أيضا، وفي أعناقهن أطواق من ذهب وفضة، لأن الرجل إذا ملك 10,000 درهم صاغ لامرأته طوقا، وإن ملك 20,000 صاغ لها طوقين، وكذلك كل 10,000 يزداد طوقا لامرأته، فربما كان في عنق الواحدة منهن الأطواق الكثيرة. وأجل الحلي عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذي يكون على السفن، يبالغون فيه ويشترون الخرزة بدرهم، وينظمونه عقودا لنسائهم، وهم أقذر خلق الله، لا يستنجون من غائط ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من الطعام، بل هم كالحمير الضالة، يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بإتل وهو نهر كبير، ويبنون على شطه بيوتا كبارا من الخشب، ويجتمع في البيت الواحد 10 و20 والأقل والأكثر، ولكل واحد سرير يجلس عليه، ومعهم الجوار الروقة للتجار، فينكح الواحد جاريته ورفيقه ينظر إليه، وربما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال بعضهم بحذاء بعض، وربما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزال عنها حتى يقضي أربه، ولا بد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأخضر ماء يكون وأطفصه، وذلك أن الجارية توافي كل يوم بالغداء ومعها قصعة كبيرة فيها ماء فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة، ثم يمتخط ويبصق فيها ولا يدع شيئا من القذر إلا فعله في ذلك الماء، فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل ما فعل صاحبه، ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت، وكل واحد منهم يمتخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها، وساعة توافي سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان، وحولها صور صغار، وخلف تلك الصور خشب طوال قد نصب في الأرض، فيوافي إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم يقول: